الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الأول من المباحث التي ترتبط باللغة والألفاظ التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه هو البحث عن المعاني الحرفية. وقبل الشروع في شرح مطلب الكتاب لابد من تقديم أمور. الأمر الأول أنه ما هي النسبة بين الحرف في اصطلاح النحاة وبين الحرف في الاصطلاح الأصولي؟ هذا السؤال يوهم بأن الحرف له اصطلاح في علم الأصول مغاير للحرف في اصطلاح علم النحو، والأمر كذلك، لكن لا يعني ذلك أن المصطلح الأصولي لعلماء الأصول لم يستعمله النحاة في كتبهم النحوية. انتبه جيدا، لأنه أشرنا سابقا أن الكثير من العلماء لما تعنونوا بحيثيات متعددة فقد أوجب ذلك التداخل بين الاصطلاحات. يعني يكون شخص هم عالم في النحو وهم عالم في الأصول، فشاء أو أبى في كثير من الأحيان الاصطلاحات النحوية يستعملها في بحثه الأصولي، والاصطلاح الأصولي يستعمله في بحثه النحوي. ولكن على الرغم من ذلك يبقى الحرف الأصولي مغايرا للحرف النحوي. الحرف النحوي وصف لللفظ بلحاظ ما يدل عليه من المعنى، بينما الحرف الأصولي هو وصف لذات المعنى. ولذا قد يكون لفظ بحسب المعنى النحوي يصنف في صنف الحروف، لكن أو في صنف الأسماء أو في صنف الأفعال، ولكن في الاصطلاح الأصولي يصنف في ضمن ماذا؟ الحروف. مثلا أسماء الموصول والإشارة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط، هذه تصنف في النحو في ضمن الأسماء، مع أنها تعتبر مداليلها في ضمن المعاني الحرفية في الأصول. ملتف جيدا. فبناء على ذلك بعض ما يصنف في الأسماء والأفعال في النحو باعتبار مدلوله يصنف في الأصول في ضمن المعاني الحرفية. وكما ذكرت أن هذا الشيء حتى في الكتب النحوية كان شائعا، والذي يشهد لذلك تلاحظ أنهم في باب المعرب والمبني ذكروا أن أسماء الموصولة إنما بنيت لمشابهتها للحرف في أي شيء؟ في الافتقار. وأسماء الإشارة إنما بنيت لمشابهتها للحرف في كونها من المعاني النسبية، تحتاج إلى نسبة بين المشير والمشار إليه. فإذن هذا المعنى الأصول الذي يعبر عنه بالمعنى الحرفي كان موجودا لدى النحاة، لكن عندما نقول حرف في النحو ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الاسم والفعل. بينما الحرف في الاصطلاح الأصولي، التقسيم في الاصطلاح الأصولي تقسيم ثنائي، التقسيم في الاصطلاح النحو تقسيم ماذا؟ ثلاثي، لأن المنظور إليه في التقسيم الأصولي هو المعنى، والمنظور إليه في التقسيم النحوي هو اللفظ، فلذا اختلفت ماذا؟ اختلفت الأقسام. واضح هذا الشيء؟ فإذا هذا هو الفرق بين فالحرف عند النحاة هو ذلك اللفظ الذي يدل على معنى في غيره، واللفظ الذي يدل على معنى في غيره في مقابل الاسم والفعل. بينما عند علماء الأصول المعنى ينقسم إلى قسمين، معنى حرفي ومعنى اسمي. فقد يكون الدال على المعنى الحرفي عند علماء الأصول يصنف في النحو من الأسماء أو من الأفعال. ملتفت جيدا؟ فإذا هذه هي النقطة الأولى والمقدمة الأولى التي نحتاج إليها قبل الشروع والدخول في هذا البحث. النقطة الثانية أنه نلاحظ في تحديد معاني الكلمات هناك اختلاف جوهري بين تحديد أئمة اللغة لمعاني الأسماء وتحديدهم لمعاني الحروف. مثلا إذا فتحنا المعاجم والقواميس نجد مثلا يقولون كلمة ليث بمعنى أسد. ويصح استعمال المحدود الحد مكان المحدود، فنستطيع أن نحذف من الجملة كلمة ليث ونضع في مكانها كلمة أسد. فغالبا تكون التحديدات اللغوية لمعاني الأسماء تكون على نحو الترادف أو على نحو التشابه القريب جدا، ولو على نحو التعريف بالأعم كقولهم سعدانة نبت. بينما نلاحظ أن تحديدهم لمعاني الحروف كان بنفس الطريقة، يقولون فيه تدل على الظرفية، كما أن أسد يدل على الليث والليث يدل على الأسد. لكن الذي لفت نظر العلماء أن هذا التحديد للمعاني الحرفية ليس من قبيل التحديد للمعاني الإسمية، هناك يكشف عن الترادف والتشابه، بينما هنا لا يكشف عن الترادف والتشابه، لذا لا يصح أن نستعمل إحدى الكلمتين مكان الأخرى في المعاني الحرفية، فلا نستطيع أن نحذف فيه من الجملة ونقول بدل زيد في الدار زيد ظرفية دار. ملتفت جيدا؟ هذه الظاهرة لفتت نظر العلماء فأرادوا أن يحللوا هذا الفرق. ملتفت جيدا؟ من هنا ذكرنا في الدرس السابق أن البحث عن المعاني الحرفية بحث لغوي تحليلي وليس بحث لغوي محض. واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة أو النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المتعارف عند علماء الأصول في كيفية الدخول في هذا البحث تختلف عن طريقة الدخول التي دخل بها المصنف رحمة الله عليه. علماء الأصول عندما قسموا الوضع إلى الأقسام الأربعة المتعارفة التي قرأناها في الحلقة الثانية، وهو تقسيم الوضع إلى وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام وموضوع له خاص، ووضع خاص وموضوع له عام. عندما قسموا الوضع إلى هذه الأقسام الأربعة بحثوا عنها في مقامين، أحدهما في مقام الثبوت والآخر في مقام الإثبات. في مقام الثبوت توصلوا إلى إمكان الأقسام الثلاثة الأولى من أقسام الوضع، هذا في مقام الثبوت، وتوصلوا إلى استحالة القسم الرابع من أقسام الوضع. وأما في مقام الإثبات فقد اتفقوا على وقوع القسمين الأولين، واختلفوا في وقوع القسم الثالث. منشأ الاختلاف في وقوع القسم الثالث أن المعاني الحرفية هل هي من قبيل القسم الثالث أم لا؟ فحتى يجزموا بوقوع القسم الثالث أو عدم وقوع القسم الثالث أخذوا في تحقيق المعاني الحرفية ليتضح بعد تحقيقها هل هي من مقولة القسم الثالث، ليكون القسم الثالث واقعا كما هو ممكنا، أم أنها من مقولة القسم الثاني مثلا. فإذا السبب عند علماء الأصول وكيفية الدخول في البحث أنهم دخلوا في مبحث المعاني الحرفية لأنهم كانوا في مقام تحقيق وقوع القسم الثالث من أقسام الوضع. هل له ما معنى وقوع؟ يعني هل له مثال؟ ممكن، لكن هل هناك نوع من الأوضاع وضعها واضع اللغة تكون من قبيل القسم الثالث؟ هذا معنى مقام الإثبات، يعني مقام ماذا؟ الوقوع في الخارج. فهل هو واقع أم لا؟ خب حتى نقول واقع أو لا لابد أن نحقق المعنى الحرفي. منتبه جيدا؟ فإذا هذا هو كيفية سير البحث عندهم. وطبعا هذا البحث في الأصل لم يبحث أول ما بحث في كتب الأصول، بل جاء إلى كتب الأصول متأخرا. أول ما بحث هذا البحث أين بحث؟ بحث في كتب البلاغة، بحث في كتب البلاغة وفي الحواشي المطولة في البلاغة بحث هذا البحث، ومنه جاء إلى علم الأصول. النقطة الثالثة أو الرابعة، صرنا الرابعة، الأقوال في المسألة. ذهب الشريف الجرجاني في بعض حواشيه على شرح المطالع إلى أن المعنى الحرفي من قبيل القسم الثالث من أقسام الوضع، يعني الوضع عام والموضوع له خاص. القول الثالث، وهذا هو القول المشهور، هذا هو القول المشهور، القول الثالث أن الوضع عام والموضوع له عام، إلا أن المستعمل فيه خاص، وهذا القول نسب إلى التفتزاني. القول الثالث، وهو ما اختاره صاحب الكفاية، أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. وبعبارة أخرى، بعبارة جامعة، أن المعنى الحرفي اختلفوا فيه من ناحية الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، والوجوه المتصورة بدوا كثيرة، لكن لم يذهب أحد إلى كون الوضع في الحروف ماذا؟ خاصا. طبعا مقصودنا من الوضع، عندما نقول الوضع عام والموضوع له عام، أو الوضع عام والموضوع له خاص، ما هو المقصود من الوضع؟ نعم، معنى المتصور للوضع الذي بمعنى العلقة الوضعية الذي هو عرفوه بنحو اختصاص اللفظ في المعنى، لا الوضع يعني التصور والمعنى المتصور. فلم يذهب أحد إلى أن المعنى المتصور حين وضع كلمة فيه كان جزئيا، فهذا الاحتمال باطل بكل تشقيقاته. فإما أن يكون الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، وهذا هو مختار صاحب الكفاية، وادعى صاحب الكفاية رحمة الله عليه أن هذا هو مختار القدماء، ولذا يعبر ولذا لم ترى في كلمات القدماء للخصوصية عين ولا أثر. هذا قول. ثم بعد ذلك يمكن أن نقول الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص، وهذا القول واضح البطلان، إذ كيف يكون الموضوع له شيء والمستعمل فيه شيء آخر؟ أنت تضع لمعنى عام وتستعمل فيه دائما في معنى خاص، هذا خلاف حكمة الوضع. حكمة الوضع، لماذا وضع الوضع الألفاظ؟ لكي يستعملها. فإذا أنت تضع لفظ لمعنى ودائما تستعمل في معنى آخر، خذ من أول الأمر ضع اللفظ لذاك المعنى الذي سوف تستعمل فيه، فيكون دائما الاستعمال في الحروف ماذا يكون؟ بناء على ذلك استعمالا مجازيا. صار واضح؟ خب، هذا احتمال. احتمال ثالث، أن يكون الوضع عام والموضوع له خاص. خب، هذا على قسمين، إما أيضا المستعمل فيه خاص أو المستعمل فيه عام. المستعمل فيه عام يرد عليه ما أوردناه قبل قليل، أن تضع لشيء وتستعمل لشيء فيكون دائما الاستعمال مجازي، فلا بد يكون المستعمل فيه خاص. وهذا هو الرأي المشهور بين المتأخرين. ملتفت جيدا؟ هذه هي الأقوال بأي لحاظ؟ بلحاظ ما يرتبط بأقسام الواضح. النقطة الخامسة، الأقوال التي تكون في المعاني الحرفية بالنسبة لمقارنتها مع المعاني الإسمية، مع قطع النظر عن أقسام الواضح. هنا يوجد نظريتان رئيسيتان. النظرية الأولى ما نسبت إلى الشيخ الرضي صاحب الحاشية على الكافية. كافية في أي كتاب؟ في النحو، الكتاب الحجيم الضخيم، هذا عندما ألفه الرضي رحمة الله عليه عيب علينا بأنه مثلا علماء، بأن علماء الشيعة ليس لهم تصنيفات في النحو، فألف الشيخ الرضي هذا الكتاب فأصبح محلا للاستشهاد حتى عند علماء السنة، وعليه شروحات حتى من قبل علماء السنة، وأصبح الشيخ الرضي في النحو مثل حذام عند العرب، إذا قالت حذام قولا فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. المهم، في بعض تعليقاته عبارة الشيخ الرضي في الكافية مجملة، فلذا حملت على أكثر من وجه. واحد من الوجوه التي حملت عليها عبارة الرضي أنه أنت تريد أن تقارن بين المعنى الحرفي وبين الحرف والاسم. طبعا في السابق ما كان يعبر معنى حرفي ومعنى اسمي، هذا صار يعبر عند المتأخرين من علماء الأصول، وإنما كان يعبر حرف واسم. تريد أن تقارن بينهما، والحال أنه أصلا لا يوجد جهة اشتراك بينهما. كيف؟ فإن الاسم يدل على معنى، والحرف لا يدل على شيء، والحرف لا يدل على شيء. ونظر للحرف بحركات الإعراب، بحركات الإعراب في مثل الفتحة، مثل الضمة، فالاسم من مقولة ما دل على معنى، والحرف من مقولة ما لم يدل على معنى، فلا يوجد بينهما اشتراك حتى نحتاج إلى أن نقارن بينهما ونفرق بينهم. أنت تفرق بين شيئين بينهما نوع من الاشتراك، أما الحرف من مقولة ما ليس له معنى، والاسم من مقولة ما له معنى. هذه هي النظرية الأولى التي نسبت إلى الشيخ الرضي، الآن مع قطع النظر عن صحة هذه النسبة وعدم صحتها. من اعترض على هذه النظرية بأنها مستلزمة لإلغاء القسمة المعروفة عند النحاة ومنهم الشيخ الرضي، وهو أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، والمقسم ما هو لهذه الأقسام الثلاثة؟ الكلمة. وما هو تعريف الكلمة؟ قول مفرد. وما هو تعريف القول؟ ما دل على، فالمقسم ما دل على معنى، فكيف ما دل على معنى ينقسم إلى ما دل على معنى وإلى ما لم يدل على معنى يلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، ملتفت جيدا. مضافا إلى ذلك أن المقيس عليه وهو حركات الإعراب لها معنى، غاية الأمر هذا المعنى لا يظهر إلا في ضمن التركيب، فقد تكون الحروف من هذا القبيل. كيفما كان هذه النظرية لم يخترها أحد، نسبت إلى الشيخ الرضي. النظرية الثانية أن الحرف من مقولة ما دل على معنى. أصحاب هذه النظرية انقسموا إلى فرقتين. فرقة تقول بأن التفاوت بين الاسم والحرف تفاوت بالعرض، وفرقة تقول بأن التفاوت بينهما تفاوت بالذات، ملتفت جيدا؟ طبعا الذين قالوا التفاوت بالذات أنظار متكثرة، لكن يجمعها ماذا؟ والمشترك بين الجميع أن هناك تفاوت ذاتي وماهوي بين المعاني الحرفية وبين المعاني الإسمية. لكن ما هو هذا التفاوت؟ هل هو بالعلامية وغيرها، بالآلية وغيرها، بالإيجادية وغيرها؟ في أنظار متعددة لا يهمنا الآن تناول هذه الأنظار الكثيرة. إذن النتيجة النهائية ماذا صارت؟ أن من قال بأن الحرف يشترك مع الاسم في كونه يدل على معنى، هذا هو الجنس أو النوع المشترك بين الاسم وبين الحرف، لأنه المشترك بينهما هو أنه كلاهما كلمة، فإذن يدل على معنى. على الرغم من ذلك التفاوت فيما بين الاسم والحرف تفاوت ذاتي وماهوي، بينما النظرية الأولى ماذا تقول؟ التفاوت بينهما تفاوت بالعرض لا بالذات. اختار النظرية الأولى صاحب الكفاية رحمة الله عليه، واختار النظرية الثانية المشهور. طبعا النظرية الأولى والثانية من أي؟ من النظرية الثانية التي في مقابل النظرية التي نسبت إلى الشيخ الرضي. واضح هذا المقدار؟ الآن تعال نطبق العبارة بعد ذلك نرى. وين صرنا في القراءة؟ نعم. أما البحوث اللغوية فهي بحوث، فهذا يرتبط بالدرس السابق، فهو بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا أن معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا المعنى مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول. طريقة تعدد الدال والمدلول مرت معنا في الحلقة الثالثة، وهو أن يتعدد المدلول ويكون لكل مدلول دال يدل عليه. كما لو قلت مثلا ماء الفرات، هذه الحصة وهي الماء الخاص دل عليه ماذا؟ دوال متعددة. ماء دلت على الطبيعة والفرات دلت على التحصص، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام، ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضحا كالمعاني الإسمية، ولكن ما يقابل بعضها الآخر غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، ومثال ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية. فإننا حين طبعا الحرف مقصودة من الحرف اللفظ، والمعاني الحرفية يعني مدلول هذا اللفظ. فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة فيه فلا يخلو من غموض، ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف، وهو ليس بحثا لغويا، إذ لا يوجد في اللغة إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه لا إلى كتب اللغة ولا إلى التبادر. فإذا هذا هو الجواب الأول عن الشبهة، أنه لو سلمنا أن الشبهة ترد في أي صنف؟ في الصنف الأول في البحوث اللغوية، ولا ترد في الصنف الثاني وهي البحوث التحليلية. لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية الاستنباط على ما يأتي إن شاء الله تعالى. سوف يأتي ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك، وهذه الثمرة موجودة في كلمات علماء الأصول، إلا أن أول من أدرجها في ضمن المباحث مبحث المعنى الحرفي هو الشهيد الصدر رحمة الله عليه فيما أعلم، ربما يكون هناك شخص آخر ما أدري، اتفقنا؟ وإلا هذه الثمرة موجودة في كلمات علماء الأصول من قبيل الشيخ الأعظم والأخند رحمة الله عليه. ومن الواضح وسيأتي إن شاء الله بحثها مفصلا. وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضوعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية كقرينة الحكمة، ويراد إثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكلية. ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغير والتعيين للتخيير، تمسكا بماذا؟ بالإطلاق، وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخيير طلب مقيد. هذا سوف يأتي بحثها لأن مع قطع النظر صحيحة أو لا. مثلا يقولون هكذا بأن الطلب الغيري عبارة عن طلب الشيء بشرط أن يجب شيء آخر. الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة، فوجوب الوضوء مقيد بوجوب الصلاة. فحينئذ إذا وردت صيغة أمر من دون أن يرد فيها ذكر قيد، نحمل هذا الوجوب على كونه وجوبا نفسيا، لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الثبوت، فيحتاج حينئذ إلى ما يبين هذه القرينة الزائدة في مقام الإثبات. فمع عدم ذكرها نستكشف عدم إرادتها. واضح هذا الشيء؟ هذا في الوجوب النفسي والغيري. في الوجوب التعييني والتخييري أيضا كذلك. الوجوب التخييري وجوب مشروط: أطعم 60 مسكينا إذا لم تعتق رقبة. أما إذا أعتقت رقبة ما واجب عليك أن تطعم 60 مسكين، صحيح؟ فإذا وجوب الإطعام مقيد بعدم عتق الرقبة. ف فالواجب التخييري واجب مقيد بعدم القيام بالعدل الآخر. فإذا لم ينصب المتكلم الحكيم قرينة في مقام الإثبات نستكشف عدم إرادته للوجوب التخييري، وهذا معنى ما يقال من أن إطلاق صيغة الأمر تقتضي الحمل على النفسية التعيينية. وكذلك ماذا؟ طبعا لأنه هو لم يكن بصدد بحث هذا الشيء مفصلا، كمثال ذكر كذلك الحال في الوجوب العيني، وجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي يحتاج إلى قرينة، يجب عليك طلب العلم، إذا لم يتصدى من به الكفاية، وإلا إذا تصدى من به الكفاية لا يجب عليك، فهذا وجوب مقيد. مع عدم ذكر قرينة نحمله على نحو الوجوب على الوجوب العيني، فينفى بتلك القرينة كما تقدم في الحلقة السابقة. فإن هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري، وهذا ليس شيء مما يثبت بنص علماء اللغة أو بالتبادر وإثبات أنهما من الطلب المقيد أم لا. الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة ومنشأ هذا التبادر، وهل هي تنشأ من الواضع أو من قرينة الحكمة أو من العقل مثلا. ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس، لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق كما هو مختار من كان قبل سلطان العلماء، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة كما هو مختار من سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر. سوف يأتي في بحث الإطلاق ما قبل سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم، كانت النظرية السائدة أن الإطلاق مدلول ماذا؟ وضعي لاسم الجنس، يعني رجل قد وضع للماهية بقيد الإطلاق، بينما بعد سلطان العلماء إلى وقتنا الحاضر يقولون لا، رجل وضع لذات الماهية، الإطلاق نستفيده من دال آخر، هذا الدال الآخر ماذا يسمى؟ قرينة ومقدمات الحكمة. وهذا البحث ليس بحث يرتبط بنص أهل اللغة أو بالتبادر، وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة. طبعا في الشرح أنا ذكرت غير هذا المثال، مثال اللي ذكرته أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن اختلفوا في منشأ وفي تفسير ومنشأ هذا الظهور والتبادر، هل هو للوضع أم أنه للإطلاق أم أنه لحكم العقل. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء، كما في أي مثال؟ إذا خفي الأذان فقصر، خفاء الأذان ليس هو العلة الوحيدة للتقصير، بل عندنا أيضا خفاء الجدران. نحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، أي وجدان؟ الوجدان الأول وجدان أن الشر ظاهر في العلية الانحصارية. الوجدان الثاني وجدان ماذا؟ أنه لا تجوز عند استعماله في العلة غير المنحصرة. كيف لماذا بينهما تهافت للوهلة الأولى؟ لأنه إذا كان المتبادر العلية المنحصرة معنى ذلك أن الشرط موضوع للعلية المنحصرة، فلا بد أن يكون استعماله في صورة عدم الانحصار استعمالا في غير ما وضع له، وفي نفس الوقت تشعر بعدم المجاز يعني وضع له، فكيف يتلائم هذا مع ذلك؟ وسوف يأتي بحثه في محله إن شاء الله. ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، كما شكك صاحب الكفاية في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي، كما سوف يأتي البحث عنها مباشرة. مثلا من ضمن البحوث التي سوف تأتي الآن، عندما نقول أكرم كل عالم، لا شك أن في اللغة العربية كلمة كل موضوعة لأي شيء، للاستيعاب والعموم والشمول. لكن يأتي بحث أن استفادة الشمول في أكرم كل عالم هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول؟ مدخول كأداة العموم ما هو؟ عالم. هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أو لا؟ لا نحتاج إلى إجراء، يكفي كلمة كل ولا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة. خب هذا لا يكفي فيه التبادر البسيط، ولا يكفي فيه نص علماء اللغة على أن كل موضوعة للعموم، بل يحتاج إلى بحث تحقيقي. واضح هذا المطلب؟ ومباحث متعددة كثيرة إن شاء الله تأتي في سياق المباحث الآتية. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهج والأسلوب، يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية. ليش قال الدلالات المشتركة؟ حتى تكون من العناصر المشتركة، ويبحثها لغويا أو تحليليا. المعاني الحرفية. المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له. كما ذكرنا في بعض المقدمات في الشرح اليوم، قلنا أن لفت نظر الأصول أن تحديد علماء اللغة للمعاني الإسمية يختلف عن تحديدهم للمعاني الحرفية. في المعنى الإسمي عادة يكشف عن الترادف، بينما في المعنى الحرفي الأمر ليس كذلك، فاحتاج ذلك إلى تحليل. لكن قلنا أنه إذا رجعنا إلى أوائل تعرض لهذه المسألة لم يكن لأجل هذا السبب، وإنما الأصل البحث وسير البحث عندهم بأي طريقة كانت، أنه دخلوا في بحث المعنى الحرفي ليعرفوا هل أن القسم الثالث واقع من أقسام الوضع، واقع أو ليس بواقع. ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، طبعا وجد اتجاهان للنظرية الثانية. المصنف هنا لم يتعرض للنظرية الأولى، وهي النظرية التي تقول أصلا ماذا؟ لا يوجد اشتراك بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، لأن الحرف لا يدل على معنى والاسم يدل على معنى. هذه النظرية لبطلانها لم يتعرض لها المصنف. فإذا قلنا خلاصة المطلب إلى أخيرا توصلنا إلى هذا الشيء، إلى هذه الخطوة، أنه يوجد في بيان الفارق بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية نظريتان. نظرية تتبنى أن الفرق بينهما يرجع إلى فرق عرضي، والنظرية الثانية ترى بأن الفرق بينهما يرجع إلى فرق جوهري ماهوي ذاتي. صار واضح هذا الشيء؟ طبعا أتيت بهذه الألفاظ الثلاثة لكي تعرف أن المعنى والمراد واحد، ماهوي وذاتي وجوهري، مقصودنا شيء واحد. أما النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الكفاية، شوف التفت جيدا الآن، نرسم المعالم والتفصيل إلى يوم غد إن شاء الله. صاحب الكفاية يرى بأن الاسم يشترك مع الحرف في الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، كما أن أسماء الأجناس مثلا متفق عند الجميع على أن الوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. يقول كذلك الحال في الحروف، الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في توضيح نظرية صاحب الكفاية أن من ولفظة الابتداء، من حرف ولفظة الابتداء اسم، كلاهما وضعا لمعنى واحد وهو كلي الابتداء، وكلاهما استعملا في معنى واحد وهو كلي الابتداء. عجيب. شوف هذه النظرية صاحب الكفاية دونها في كتابه الأول في الأصول وهو الفوائد، وهذا كان قريب 30 سنة عمره، ودونها في كتابه الأخير وهي الكفاية، وهذا كان في أواخر أيام حياته، ودونها في كتابه المتوسط بين الأول والأخير وهو حاشيته على الرسائل. يعني تستطيع القول أن صاحب الكفاية مدة 30 سنة يدافع عن هذه النظرية مدة 30 سنة ولم يقتنع بجميع الإشكالات التي أشكلت عليه وأصر على هذه النظرية. بل أكثر من ذلك، هذه النظرية في نفس الكفاية ربما إذا قلت لك تتكرر 5 مرات، وفي كل مرة يكررها صاحب الكفاية يعطينا فائدة جديدة. ملتفت جيدا؟ فإذن لابد، ليش أقول هذا الكلام؟ حتى نتأنى في فهم هذه النظرية. ليس من السهولة جدا أن مثل صاحب الكفاية اللي كان عنده أعاظم علماء الأصول يدرسون عنده، من أصبحوا بعد ذلك من أعاظم علماء الأصول، لا يقل أنه بالنتيجة كان في إشكال وأخذ ورد وعطاء في هذه النظرية، أن نفس الكفاية درست في حياة صاحب الكفاية، ومع ذلك بقي صاحب الكفاية مصرا على هذه النظرية. هذا يقتضي أن نتأنى في فهم هذه النظرية، والحمد لله رب العالمين.